وقد ذكر ابن أبي حاتم في كتابه مقدمة الجرح والتعديل عن قتادة بن دعامة عن سعيد الجبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر. قال شعبة بن الحجاج: فقلت لقتادة: ممن سمعته؟ قال: حدثنيه أيوب السختياري. قال شعبة: فأتيت أيوب فسألته فقال: حدثنيه أبو بشر. قال شعبة: فأتيت أبا بشر فسألته فقال: أنا سمعت سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قتادة قال عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وسأل شعبة قتادة ابن دعامة السدوسي قال: سمعت من أيوب، هو أيوب ابن أبي تميمة السختياني. وقال أيوب: سمعته من أبي بشر وهو ابن أبي وحشية، يقال إياس ويقال إلياس ابن أبي وحشية من ابن أبي وحشية. وهذا أبو بشر هو الذي سمعه من سعيد بن جبير. فقتادة أسقط راويان، أسقط راويين. نعم، هذا يعني من نماذج، من نماذج التأكد من المصدر ليعرف ضبط الراوي ما ويعني حفظه. ولن نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ونقف عند شروط المعدل والجارح. ما هو كل واحد يعدل ويجرح، لا بد من شروط سيأتي ذكرها. أي نعم، والله تعالى سؤال في الباب، يعني الوقت اللي غفته ونخلفته. في سؤال؟ لا يوجد. نعم، وهي ها؟ ايه ايه نحن في الحكم الأولي نضع صدق الراوي. نحن حكمنا أنه هو مختلف، يعني هو صدق. نقول أنه هو ضعيف في الحكم. أين التناقض؟ أصله هنا صدق، أصل روايته الصدق، فهو في درجة الحفاظ، في درجة الحفاظ. ولكن لما وقع اختراق كتبه اختلف عليه الحديث، فأصله الحفظ ووقع له الاختلاط أو الخطأ بسبب احتراق الكتب. فإذا حدث، فإذا كان من حدث عنه حدث عنه قبل أن تختلط الكتب احترق، هذه رواية سليمة. وإذا كان أثناء لم يميز أو بعد احتراق الكتب، هذا الأصل فيه الضعف إلا إذا وافقته رواية الثقات فيكون مما ضبطه ولم يختلف عليه. واضح؟ كيف؟ سوء، احنا قلنا أن سوء الحفظ لازم وطارئ، لازم الضعف لازم وطارئ. الطارئ هو الذي يرد قبل أن يكون احتراق الكتب أو عامل معين أو كبر في السن أو. أما سوء الحفظ فهو لازم فيه، قد يقال صدق سيء الحفظ، لكن ليس في هذا الباب، ليس في هذا الباب. هو أصله صدق سيء الحفظ، يعني ساء حفظه بعدين. لكن إذا كان احتراق كتب أو اختلاط ويدرأ سببه، فهذا المختلف الذي اختلطت عليه لحاله، اختلطت عليه لحاله. واضح. وترجمة الله يعني فيها أخذ ورد كثير. ها؟ ها؟ إطلاق الضعف هذا يرد، كل من لا يقبل حديثه ضعيف. لكن بالاصطلاح ميزنا المختلط من الذي يتلقن، من المدلس، من غيره. هذا اصطلاح واضح ولا لا؟ ما زال وجد شيء إشكال. هو من نهيئة، إذا كان روى عنه أحد العباد إلى الثلاثة أو الأربع